فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء صباح ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائقها وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صببنا الماء صبا جي من السماء كده وين في آية يقول فجرنا السماء بماء منهمر. يبقى ده شق السماء من المطر ينزل منه وشق الأرض انها يصدعها النبات يصدعها والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. يبقى الشك والفتق في كل واحد لوحده مش هم كانوا مع بعض وفتقناهم، لا هم في ذاتهم كانوا شيء واحد الواحد منهم شيء واحد وبعدين الارض شققناها بالايه. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز اللي ما فيهاش حاجه ابدا نعمل كده بعد نسوق الماء الى الارض الجرز يحصل نخرج منها. يبقى اذا السماء تنشق يوم تشقق السماء بالغمام. طب اذا السحاب اللي نازل ده هو ده بينزل من السحاب. اما قال لك ما هو السماء كل ما علاك فاظلك يعتبر الم ترى ان الله يزجي سحابا يرسله بهواذا كده يمشي خلاص الم ترى ان الله يزجي سحابا فيؤلف بينه ثم يجعله ركاما. ركام يعني شيء متراكم على بعضه بقى والغيام يتقل ورا بعض. فترى الودق يخرج من وننزل من السماء من جبال فيها من برد فنصيبه من نشاء ونصرفه عمن نشاء يكاد سنا برقه يذهب بالايه. اذا فهم خدوا الفتق مش فتق السماء عن الارض، كل واحد منهم كان ودق وبعدين فتقناه. فتقنا السماء بالمطر وفتقنا الارض بالشك طلع منها فهم لا يعطي حكما جديدا. ومدون فهم ما يعطيش حكم جديد اهو على قدهم قالوا كده وبعد ذلك تيجي تثبت الايام حاجه تانية اهلا وسهلا ما بنمنعش هذا. يبقى التاويل الاول العلماء اللي اجتهدوا بقولهم ما بيمنعش التاويل الثاني اللي استدلوا من ان الشك بالميه والشك في الارض باخراج النبات استدلوا بايه؟ اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا كد كل واحده منهم رتق ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. لك ما دام جاب الميه هنا بقى البتاع يبقى له صله بالايه؟ صله بالايه؟ بالرتق. افلا يؤمنون؟ يعني أعموا عن هذه الآيات التي نبهوا إليها ومع ذلك امتنعوا عن الإيمان. كان الواجب بالعقل الفطري لما نشوف حاجة زي دي كده عجيبة زي كده يوم نلتفت إلى خالقها. ده الواحد من البشر بيعمل لعبة قد كده بيقول اخترعها فلان وعملها في المعمل فلان وأصل فلان ده اتخرج من كلية كذا وعمل كذا ويعمل له وبتاع. يبقى اللي عمل العملية دي ما ناخدش عنه فكرة؟ مسألة مش طبيعية. ادي اول ايه اللي هي كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي جعلناه من من الماء. والله خلق كل دابه من ماء. استدلوا بقى على ان الحي المراد به الحياه الانسانيه بتاعتنا دي. ما فطنوش الى ان الماء ده داخل في كل تكوين. مثلا الحيوان مش فيه نبات مش فيه ماء. طب النبات ده لما يكون يصوح وتطلع منه المياه الجف ويقعد يقبل كده وينتهي. طب وأدنى من ذلك اللي أقل من كده أم قال لك ده فيه برضه مائية. كل حاجة تلاقي فيها لمعة أو طراوة أو مش عارف أو ليونة أو بتاع يبقى أصل فيها فيها مية. طب وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى كل شيء حي تقول عليه انه حي يبقى من مين؟ ناس بتفتكر وجعلنا من الماء كل شيء حيا. لا، وجعلنا من الماء كل شيء. يبقى كل شيء مذكور يبقى حياته من الميه. حي يبقى من الميه. مش معنى ان كل شيء يبقى حي ده شبهه من قال لا مفيش فيه حياه. لكن التحقيق العلمي الدقيق